السبل المهذبة إلى طرق الطيبة، من نظم فضيلة الشيخ الدكتور علي بن سعد الغامدي المكي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي وهو نجل الغامدي: ارحمه يا ذا الفضل والمحامد. أبدأ بسم الله ثم الحمد، مصليا مسلما وبعد. فهاك طرقا لرواة الطيبة، وهي 80 طريقا معربة، باثنين في اثنين وإلا 4، فهي زها 1000 طريق تجمع. إليك ها بينة مختصرة، وافية مزيدة محررة، وعلمها على منافع احتوى، في مسلك التحرير جلها ثوى. وعزو أحرف لطرق فاعلمي، وعزو طرق لكتاب فاغنمي. وفهم كتب العلماء إن سميا، فيها طريق دون راو طويا. وكلها مسندة وانقسمت، في قسمها قسمين فالأولى انتمت، لكتب معلومة والأخرى مطلقة دون كتاب يدرى. وسميت أولاهما المسندة، واسم الأدائية في الأخرى أتى، وإن ترد تمييز طرق الصغرى من هذه الطرق الغزار الكبرى. فهي التي في أول في العدد، واعدد لإدريس 2 تهتدي. باب طرق الروى. قالوا عن أبي نشيط نقلوا، والمتقن الحلوان أما الأول. يروي ابن بويان مع القزاز قد، عن ولد الأشعث عنه في سند. وابن أبي مهران عن ثاني الروى، وجعفر النجل محمد سوى. لورشين الأزرق معه الأصبها، لي وهو عن صحب وصحب الصحبها. فالأول النحاس قد أفادا، منه كذا ابن سيف استفادا. والآخر ابن جعفر عنه روى، وهكذا المطوعي قد ارتوى. والبز راويه أبو ربيعة، وابن الحباب عنه أيضا قد أتى. للأول النقاش ذو الفضائل، وابن بنان ذو المقام الفاضل. والآخر ابن صالح قد ذكرا، عنه وعبد الواحد بن عمرا. لكن عبد الواحد الرباني لم يتل إلا أحرف التبيان. عن قنبل النجل مجاهد الروى، وهكذا ابن شنبوذ قد حوى. للأول المعتمد السامري، وصالح وهو عظيم القدر. والثاني عنه الشطوي قد درج، وذو العلوم كلها أبو الفرج. دور أبو الزعرى له وابن فرح، لأول النجل مجاهد نصح. كذا المعدل وللثاني وعي، نجل أبي بلال والمطوعي. سوس له نجل جرير قد حوى، ونجل جمهور فأول الروى. عنه الطريق ابن الحسين وهو عبد الله، وابن حبش أيضا وعب. والثاني عنه الشنبوذي والشذا، إي عن ابن شنبوذ أخذا. هشام الحلوان والداجون قد، وذا عن أصحاب فأول ولد. عبدان والجمال والثاني انقلي له الشذائي وزيد بن علي أما ابن ذكوان فلخفش الولي والصور فالنقاش راوي الأولي مع ابن لخرم الإمام الألمعي والآخر الرملي والمطوعي وشعبة يحيى بن آدم استمع حروفه ثم العليمي رفع لأول شعيب الحرف استمع ثم أبو حمدون والثاني انتفع نجل خليع معه الرزاز عن والد بكر نقلا فاتبعا حفص عبيد ولد الصباح عنه وعمر ولد الصباح فأول للهاشمي أسندا ووالد لطاهر وأسندا معا عن الأشنان أما الثاني فعنه يروي الفيل مع زرعاني لخلفي يروي بن عثمان فعي مع ابن مقسم مع المطوعي وهكذا ابن صالح والأربعة يروون عن إدريس عنه فاتبعه قلاد الراوون عنه أربعة من غير ما واسطة متبعة هم ابن شاذان مع ابن الهيثمي وهكذا الوزان والطلحين مي والليث عنه نجل يحيى فعلمه وهو محمد وعنه سلمه أول البطي والقنطر حج والثاني عنه ثعلب وابن الفرج والدور راويه النصيبي العلي مع الضرير ثم راوي الأولي ابن الجلندى وابن ديزو يهمعا أما الضرير فالشذائي وعا وابن أبي هاشم ذو المحاسن وما تلا إلا إلى التغابن عن ابن وردان بن شاذان روى وهبة الله بن جعفر سوى فأول عن شيخه الحلوان عن شيخه قالون أما الثاني عن أبيه وهو عن الحلوان عن شيخه قالون ذي الإتقان عن ابن شاذان بن هارون نقل وابن شبيب هكذا عنه عقل وهبة الله بن جعفر ولي طريقه الحمام معه الحنبلي ولابن جماز طريق الهاشمي والحجة الدوري ذي المكارم معا عن إسماعيل نجل جعفري لأول النجل رزين فاذكري والأزرق الجمال والثاني انقلي عن ولد النفاح وابن نهشلي وولد النفاح يروي الأحرفا وقيل صح العرض عنه فعرفا رويس النخاس وابن مقسمي كذا أبو الطيب عنه فاعلمي والجوهري وجميع الأربعة رووا عن التمار عنه فاسمعه روح له بن وهب المبجل مع الزبيري فأما الأول فمن طريق الحجة المعدل ومن طريق حمزة النجل علي والثاني راويه بن حبشان معا غلام نجل شنبوذ فاسمعا إسحاق يروي عنه عن نجل أبي عمر سوسا جرد مع بكر الأبي وعنه يروي نجله محمد وهكذا البرصاط عنه يسند إدريس للقطيع والمطوع مع ابن بويان مع الشطيوعي باب مرادفات أسماء بعض رجال الطرق. وبعض الأسماء اختلفت إذ وردت، وهي لشخص واحد فاتحدت، قفوت فيها أثر المشتهري، لا سيما عند الإمام الجزري، جئت بها خوفا من الإيهام وخشية التغليط للأعلام. ابن لبويان بن عثمان يرى، والشطوي الشنبوذي يجرى، والد طاهر هو ابن والدي، هاشم أيضا هو عبد الواحد، وجاء نجل للحسين وهو عبد الله في السامر والرمل يهب، للحافظ الداجون وابن جعفري، بهبة الله وأما الجوهري، هو ابن حبشان وزيد بن علي، نجل أبي بلال الفذ العلي، وابن خليع ندع بالقلانسي، أو بابن بنت ذلك القلانسي، غلام نجل شنبوذ قالوا، له أبو الطيب والجمال، الأزرق الجمال والبرصاطي، قيل له كذلك البرزاطي. الخاتمة. وفي الختام حامدا مصليا، مسلما على ختام الأنبياء، وآله وصحبه ما قرئت طرق كتاب ربنا وأقرئت، ومن إلى طريقهم قد انتهى، وعن حدود الله كف وانتهى. عن حدود الله كف وانتهى.